الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذه الآية من الجزء الثاني، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إخواني، هذه الآية على اختصارها تعتبر من الآيات التي تعطي مسلكا للإنسان في الحياة. هناك بعض الآيات تتناول الوضوء والتيمم وحركات جزئية، حتى أمثال أحكام الحج والصلاة وما شابه ذلك، وهنالك آيات في القرآن الكريم تعطينا الخطة العامة في السير في هذه الحياة نحو الله عز وجل. تقول الآية: ولكل وجهة هو موليها. هنالك بحث مهم في هذا المجال، أن لكل إنسان محور اهتمام في قلبه، هنالك هم غالب، هنالك صبغة يصطبغ بها الإنسان. هذه الصبغة وهذا المحور وهذا الهم الأوحد هو الذي يحرك الإنسان. إذا الإنسان امتلك محورا غالبا في حياته، إذا الإنسان وصل إلى هم ثابت يشغل باله، هذا الإنسان تلقائيا يتحرك بشكل دائب باتجاه ذلك المحور الذي يغلب اهتمامه. ولهذا من المهم جدا إذا أردنا أن يستقيم الإنسان في سيره أن نقلب محور اهتمامه، يسميه بعض العلماء علماء الأخلاق بمبدأ الميل، مبدأ الحركة. أنتم تعرفون بأن الأرض تدور حول محور ثابت، هذا المحور لو اختل لاختلت حركة الوجود. إذن أحدنا في جانب اهتمامه بالعبادة، بالأمور الجزئية، بالحركات المتقطعة، عليه أن يفتش وينظر إلى نفسه، ما هو محور الوجود وما هو المحور الثابت الذي يسير حوله، ما هو المحور الذي ينبغي أن يكون عليه، ما بيّنته الآية في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان إذا عاش هذا الهم ولم يكن له هم إلا تحقيق حالة العبودية في هذه الحياة، فإنه سيتحرك بشكل تلقائي، لا يحتاج إلى واعظ خارجي. يستبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. عادة السباق في عالم الرياضة وما شابه ذلك لا يكون السباق إلا حيث هنالك نهاية معينة وهنالك جوائز لمن يصل لهذه النهايات. هل رأيتم سباقا مفتوحا لا نهاية له؟ وهل رأيتم سباقا لا ثمرة له؟ إذن هنالك نهاية وهنالك جوائز. تصور الجائزة عند الوصول للنهاية يجعل الإنسان يسارع في المشي، وإلا لا تنتظم حركة حياته. إذن النهاية عبارة عن الوصول إلى حالة العبودية المطلقة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، نقطة اللقاء مع الله عز وجل عند الموت، هنا نهاية السباق. وماذا يعطى الإنسان في النهاية؟ ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أيها المتسابق، لو تخاذلت في السباق، لو تباطأت في المشي، لو لم تدخل حلبة السباق، أنت غير مهمل. يوم من الأيام ترفع إلى الملك والحاكم وأنت في نقطة بعيدة عن النهاية، وأنت في نقطة تعتبر في هذه النقطة متخلفا في السباق. إذن المسألة ليست عبارة عن عدم الربح فقط، وإنما هنالك مؤاخذة. لماذا لم تصل إلى هذه النقطة؟ حقيقة من أشد أنواع العذاب يوم القيامة للجميع التغابن، الحسرة. الإنسان المؤمن عندما يؤتى به يوم القيامة يرى بأنه كانت له قدرات في الحياة الدنيا، كان بإمكانه أن يصل إلى قريب الهدف، وكان بإمكانه أن يكون في نقطة أقرب مما كان عليه عند الوفاة، ولكن لم يحقق هذا القرب إلى النهاية. كم يكون شعور هذا الإنسان في الجنة؟ بعض الأوقات الإنسان يرى درجات عالية في الجنة فيقال هذه درجتك المقدرة، ولكنك تكاسلت فأعطيت هذه الدرجة. وأنا باعتقادي لو أن الله عز وجل لو أبقى هذه الحسرة في نفس هذا الإنسان لما استمتع بحور الجنة ولا قصورها. لابد وأن ينسى هذه المرحلة، أظن بأنها حالة وتنتهي. إذن إخواني علينا أن نعيش هذا الجو، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إذن في هذه الآية كم اصطلاح؟ الاصطلاح الأول محور الحياة، لكل وجهة هو موليها، هنالك سباق بما في السباق من نهايات وجوائز، وهنالك حالة الرقاب الإلهية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سواء كنت فائزا أو خاسرا ستقف أمام المحكمة الإلهية، بفوزك تعطى الجائزة وبخسارتك لا تحرم الجائزة فحسب، وإنما تعاقب عقابا شديدا. أعاذنا الله وإياكم من سيئات أنفسنا، وجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.